الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أبوكم فارس الهيجان علي داحب خيبر يا إننا حنا بنو المصطفى والفاطمة أمنا منة الحيدر علي فرع الحسين يا حسن يا أبا علي علي يا ابن عم النبي شيخ أهل البيت ذو القدر علي نور عيني أسد الله علي شيخ أهل البيت شيخ أهل البيت شيخ أهل البيت ذو القدر العلي نور عيني أسد الله علي ثاني الخمس أصحاب العبا يا أبا وغطاها مبتدى كل ولي يا عين علي علي يا جدا علي علي ثاني الخمسة أصحاب العباء صهر طه زوج الفاطمة سلطان مبتدى كل ولي والد الصدقين يا نور العين يا نور العين والد الصدقين الحسن والحسين والد الصدقين ذو الفضل الذي فيه نص الذكر للناس الدني علم الآن وصن المصطفى روح الدنيا في السلطان المظلمين صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والد الحسن ريحانة رسول رب العالمين والد الحسن والد ريحانة الصفين السعيدين الشهيدين الحسن والحسين والد الصفين والد الصفين بالفضل الذي فيه نص الذكر للناس تري علم الآن وصن المصطفى وصن المصطفى روحي وصن المصطفى روح طريات السقام المعظم حبه راحي حبه